ولا يقيمون أسانيده ولا متونه ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا ويروون المتون. القاعدة الثانية انتهى من الكلام في الصالحين. وقد ذكرنا ذلك مستوفا فيما تقدم، والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره. طيب، القاعدة الثانية، الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به. نعم، فقيه وله يعني اشتغال كبير بالرأي، اشتغال كبير بالرأي، ليس فقيها على الآثار، لأن هنالك فقه على الأثر وهناك فقه بالرأي. فإذا كان يعني مشتغلا بالرأي فإن هذا يضعف عنده الاشتغال بالآثار، يعني ليس مجرد أنه فقيه أن هذا يضعف اشتغاله بالأثر، إلا إذا كان فقيها مشتغلا بجانب الرأي أكثر من جانب الأثر، فإن هذا يجعله ليس بالمعتني بالآثار فيشوش فيها. نعم. قال: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداول بينهم. نعم، صدق. قال: وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني هذا شبيه بكلام الفقهاء. قال: وهذا يشبه كلام الفقهاء. نعم نعم. وكذلك روى حديث أنس. هذا يخطئونه، يعني إذا خالفه أحد الثقات أو الحفاظ وروى الحديث بغير هذا المتن فيقدمون الرواية التي بخلاف هذا المتن الذي هو ظاهره أنه من كلام الفقهاء. كلام الفقهاء ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكذلك روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء. يعني يتوضأ برطلين، يكون سمع الحديث يتوضأ بمد، وفي فقهه أن المد يساوي رطلين، ويجوز عنده الرواية بالمعنى فيقول توضأ برطلين، ويسوق الحديث هذا حديثا سوق بالإسناد، فالاشتغاله بالفقه فيروي الحديث بالمعنى باعتبار ما يفهمه هو من معنى هذا الحديث. نعم. قال: وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث أنه كان يتوضأ بالمد، والمد عند أهل الكوفة رطلان. وهذا لا شك لابد أنه لا يتأتى الإنسان إلا إذا كان عنده فقه أن هذا الراوي كوفي وأهل الكوفة عندهم المد رطلان وأنه كذا وأنه كذا، يعني ولذلك الحكم على الحديث بأنه صحيح أو فيه علة يحتاج إلى أن تدرس يعني المتن وتدرس الإسناد وتدرس الرجل وفي بلده وإيش المعروف في فقه بلده إيش المشهور عندهم، ليس من السهل. يعني الحكم ليس مجرد فقط أنك تسأل تبحث عن الرجل ترجع إلى كتب الرجال إيش قالوا فيه، فالأمر كيف عرفوا هذا؟ قالوا هذا كوفي وفي الكوفة المد رطلان معروف عندهم، وهذا كلام يشبه كلام الفقهاء، ما يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سلط الرطل والأشياء هذه النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم بهذا بالرطل، فعند ذلك عرفوا، وهذا ما يتأتى إلا بمعلومات عن الراوي وعن المسائل الفقهية المشتهرة والاصطلاحات الفقهية المشتهرة في بلده. نعم. قال: وكذا سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة، كذلك فقهاء الكوفة ورأسهم حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهم، وكذلك الحكم بن عتيبة وعبد الله بن نافع الصايغ صاحب مالك وغيرهم. قال شعبة: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ. قال ابن أبي حاتم: كان الغالب عليه الفقه ولم يرزق حفظ الآثار. وقال شعبة أيضا: كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم. كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم، يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم. وقال عثمان البتي: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال إبراهيم أخطأ. يعني يعني معناه إذا قال برأيه وفي الفقه، إذا جاء في الفقه أصاب وتكلم برأيه، ولكن إذا قال قال إبراهيم وقام يأتي بأسانيد ويسوق أحاديث وآثار كان لا يصيب يخطئ. كان إذا قال برأيه أصاب أي في الفقه، وإذا قال قال إبراهيم أي أسند وأتى بالأسانيد يخطئ، لأنه غير متقن لهذا، إنما هو متقن لمسألة الفقه. نعم. قال أبو حاتم: الرازي حماد صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش. إذا بدأ يتكلم في الآثار شوش، بمعنى خلط وأتى بكلام بخلاف ما يروي الثقات، فيجعل حديث فلان في حديث فلان وينقل هذا على هذا، لأنه غير معتني بهذا. نعم. قال: وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سر به، يعجب، يعني كان يعجب بأنه إذا سئل عن مسائل فقهية ورأي وكذا يعجب بهذا، بخلاف ما إذا سئل إيش حدثك فلان إيش حدثك فلان يستثقل هذا الشيء، لأنه غير معتني بهذا. وهذا أيضا كونه يستثقل ولا يحدث هذا من التحري والأمانة، وإلا لو أنه غير مدرك ومع ذلك يهجم، إذا سئل بالآثار تكلم وإذا سئل بيتكلم، لا شك أن هذا سيسقط من مكانته. أما أنه يتكلم فيما يحسن فيه وما لا يحسن فيه يسكت، هذا هو المطلوب. نعم. قال: فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه، وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم، يعني معناه أنه ما هو بحافظ هذا الشيء ولا هو مستذكر. نعم. قال حماد بن سلمة: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسندة، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك. نعم، يستثقله ما يريده. نعم. قال حماد بن زيد: قدم علينا حماد البصرة، خاصة إذا كان هو يعني يبتلى بطالب في الحديث، يعني كثير الأسئلة وكثير الاستفسارات وكذا وكذا، عادي يعني يخليه بغضو أكثر وأكثر. نعم. قال حماد بن زيد: قدم علينا حماد البصرة، فجعل فتيان البصرة يصفرون به، فقال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة فخرج منها بيضة؟ هذا أعتقد أنه مشتغل بالرأي، أرأيت لو أن كذا، فيعني إذا عرف بهذا فخرون منه بهذه الأشياء. نعم. وقال له آخر: ما تقول في رجل طلق امرأته ملء سكرجة سكرجة. نعم. ويقول هو هي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وأيضا كل ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها من الماء على المائدة حول الأطعمة للتشهي والهضم. نعم. قال ابن حبان: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة. هذا يعني هذه القاعدة التي ذكرها ابن حبان، وهذا مذهب ابن حبان ليس على إطلاقه، لأن الفقيه إذا حدث من حفظه إنما نأخذ منه المتون فقط، ولا نأخذ منه الأسانيد، والمحدث نأخذ منه الأسانيد ولا نأخذ منه المتون، هذا كلام ليس على إطلاقه أبدا. ولو أخذنا بهذا لرددنا كثيرا من السنن الموجودة عندنا، فنأخذ من المحدث الإسناد ولا نأخذ منه المتن، إيش الفائدة؟ ونأخذ من هذا المتن ونأخذ منه الإسناد، كلام هذا يعني ليس معيارا منضبطا. ولذلك الصحيح أن الضابط يؤخذ منه السند والمتن، سواء كان مشتغلا بالحديث أو مشتغلا بالفقه. نعم، هذه الفروق نحتاجها عند الترجيح، نحتاجها عند الترجيح. لو أن المحدث الثقة خالف الفقيه الثقة، وكانت المخالفة تتصل بالأسانيد أو تتصل بالمتون، قد يكون هذا من باب الترجيح، العلم الذي يشتغل به الراوي سواء الفقه أو الحديث يرجح له جانبه أو يرجح جانبه بسببه، هذا ممكن في باب الترجيح. أما هكذا رأسا أننا لا نقبل رواية المحدث الفقيه في الأسانيد ولا رواية المحدث في المتون، هذا ليس على إطلاقه أبدا. نعم. قال ابن حبان: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عند الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد. وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكونوا قال رسول الله. وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه، ولذلك لعله من أجل أنه ينقل عن واقعة رآها بنفسه، من أجل هذا قال ابن رجب ممكن يحمل كلام ابن حبان على فقهاء زمانه المتأخرين في زمانه، أما الفقهاء الأولون والمحدثين الأولون لا يحمل هذا عليهم أبدا. نعم. قال: وهكذا رأينا من وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فإذا حدث الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء وأقلب الأسانيد ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد. قال الحافظ ابن رجب: في الحقيقة ابتداء هو ما سمي ثقة إلا لأن الأصل فيه الموافقة، ما سمي ثقة سواء كان فقيا أو محدثا إلا لأنه يغلب عليه الموافقة، أما نحتاج إلى موافقته في كل شيء فلا. نعم إذا خالف فهذا باب آخر. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلت: هذا إن كان الفقيه حافظا للمتن، فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء فإنما يروي الحديث بالمعنى، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى، وأفهام الناس تختلف، ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث بتأويلات مستبعدة جدا. عندك الأحاديث الصحيحة؟ نعم أحاديث. عندنا الصحيحة بين قوسين. نعم. قال: ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث بتأويلات مستبعدة جدا، بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأوله به غير مراد بالكلية، فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أن شريكا روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى، وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك. يعني رواه بلفظ الرطلين، وأكثر فقهاء على خلاف هذا إنما يرونه بالمد. نعم. قاعدة، تفضل نمشي. قال: قاعدة: ثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظهم وليسوا بفقهاء. قال ابن حبان: عندي لا يجوز الاحتجاج بحديثهم لأن همتهم حفظ الأسانيد والطرق دون المتون. قال: وأكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولا ومن كانت هذه. وهذا ليس كافيا من ابن حبان، ليس هذا دليلا كافيا على أنهم ما كانوا يحفظون المتون، لأنه من المعروف أن المذاكرة ما يسوقون فيها المتن كاملا، إنما ربما يذكر يسوق السند ويذكر المتن من باب الإشارة إليه أو طرفا منه، فإن المذاكرة ليست كالإملاء، فإنه في باب الإملاء المحدث يروي السند والمتن، أما في باب المذاكرة قد يكون أحيانا يعتني ببعض السند ويذكر المتن، وأحيانا يعتني بالإسناد ويذكر بعض المتن. نعم. لكن لعله رأى منهم ما يدل حقا على عدم عنايته. نعم. فيحمل هذا على الذين رآهم ابن حبان. نعم. قال: ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فربما يقلب المتن ويغير المعنى إلى غيره وهو لا يعلم، فلا يجوز الاحتجاج به إلا أن يحدث من كتابه أو يوافق الثقات. وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم، وبينا أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مختص بمن عرف منه عدم حفظ المتون وضبطها، أو لعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ نحو من كان في عصر ابن حبان. فأما المتقدمون كشعبة والأعمش وأبي إسحاق ونحوهم فلا يقول ذلك أحد في حقهم، لأن الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن، إلا أن يوقف منه على خلاف ذلك، والله أعلم. وقد سبق قول الشافعي أن من حدث بالمعنى ولم يحفظ لفظ الحديث أنه يشترط فيها أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، وأن من حدث بالألفاظ فإنه يشترط أن يكون حافظا للفظ الحديث متقنا له، والله أعلم. إذا مرت علينا الآن عدة قواعد. القاعدة الأولى أن الصالحين غير العلماء يقع في حديثهم كثير من الكذب الذي لا يتحمدونه. القاعدة الثانية أن الفقهاء المشتغلين بالفقه القائم على الرأي إذا رووا الآثار خلطوا أو شوشوا. القاعدة الثالثة أن الفقهاء غير الحفاظ، إنما يعتنون بالمتن دون الأسانيد. والقاعدة التي بعدها أن الحفاظ غير الفقهاء، إنما يعتنون بالأسانيد دون المتن. وهذا التفسير أو هذا التفصيل من كلام ابن حبان أيضا فيه تفصيل. نعم تفضل. قال رحمه الله: قاعدة، إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، إذا كان الخلاف على شيخ أحد الشيوخ اختلف عليه تلامذته، فجماعة منهم رأوا الحديث على وجه وانفرد واحد منهم فروى الحديث بوجه آخر، فما حكم رواية هذا المخالف؟ وهذه مسألة يعني كثر الكلام فيها في باب حكم زيادة الثقة والحديث الشاذ، لكن سيتكلم عنها أيضا ابن رجب رحمه الله، ويطرقها من بعض النواحي التي لا يعني يعتني بذكرها كثير من الناس. نعم. قال: فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة. هذا الكلام عندما يقول إذا كان المنفرد ثقة حافظا، هذا محمول على أنه مبرز جدا في الحفظ كالأئمة الكبار كابن المديني وفلان وفلان، إذا كان من المبرزين جدا في الحفظ وخالف جماعة، فقد يكون الحديث محفوظا بالوجهين، ويكون الحديث في هذه الحالة كحديثين مستقلين، ويحمل على أن الحديث قد رواه الشيخ للجماعة وللواحد، رواه للجميع، كل روى لكل من الطرفين بنفس الرواية التي عنده، لا سيما إذا كان هذا الواحد قد روى الحديث أيضا برواية الجماعة. فإذا كان هذا الواحد قد روى الحديث برواية الجماعة ففي هذه الحالة كأنه يقول لهم: أنا أدري روايتكم فأنا معكم فيها، لكني علمت رواية أخرى عن نفس الشيخ أنتم ما وقفتم أنتم عليها، أنتم ما وقفتم عليها. نعم. قال يا شيخ قائل: نعم، لو قال قائل قولهم على الجماعة أحب إلينا من قوله وحده. القول الراجح إيش؟ لو قال قائل مثلا قولهم على الجماعة أحب إلينا من قوله وحده. هذا أحيانا يستعمل، أحيانا يستعمل إذا خالف الجماعة احتج عليه برواية الجماعة وموافقته لهم، أحيانا يستعمل، وأحيانا يقول: أعلم ما تعلمون وعندي زيادة علم ليست عندكم. وهذه من المسائل التي مر بنا في الحقيقة أن يعني القياس عليها ينبغي أن يكون بحذر، لأن هذه الأشياء سأتينا في كثير من الروايات ونرى الأئمة يعتمدون هذا وفي موضوع أخرى ما يعتمدونها، فهي ليست قاعدة مضطردة أن الرجل إذا روى مع الجماعة شارك الجماعة في حديث ثم خالفهم وانفرد بوجه آخر فهذا دليل على أنه حفظ ما لم يحفظ، هذا ليس على الإطلاق لوجود ذلك في مواضع أخرى ويوهمونه. والله أنا بالنسبة لي الذي تطمئن له نفسي أن إذا نص العلماء على ذلك أخذنا به، وأما القياس على ذلك يعني أنا نفسي ما يعني في نفسي شيء من هذا القياس، لا سيما التوسع في هذا القياس، وهي من المشكلات الحقيقة، من الأمور المشكلة، لأنك إذا أردت أن تأخذ قاعدة من صنيع العلماء وهناك أحاديث يقبلنا وأحاديث يردنا على هذا، لكن قد يكون هذا القبول أكثر من الرد، قد يكون القبول أكثر من الرد، وهذه مسألة تحتاج إلى استقراء أوسع من مجرد يعني ما مر علي من روايات في هذا الباب حتى تضع فيها قاعدة مضطردة. قد يكون هذا أن الأصل قبول، وقد يتردد يعني الباحث وترتاب نفسه، ينظر، هذه الحقيقة من المسائل التي تحتاج إلى مزيد نظر، هي قد مرت بنا وتكلمنا عليها كثيرا هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك، وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه؟ قال: ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة والأعمش. هذه مسألة أيضا من فوائد يعني الشيخ المختلف عليه، إذا كان مكثرا ففي هذه الحالة ممكن وليس على الإطلاق، وقد يختلف على الزهري ويوهم الراوي عنه، اختلف على الثوري، اختلف على مالك، اختلف، فليس على الإطلاق أيضا. ولكن إذا كان الشيخ من المكثرين في الرواية واختلف الرواة عنه، فهذا مما يجمع به بين الرواة، ويقال هذا الشيخ مكثر فحدث هذا بهذا الوجه وحدث ذاك بذاك الوجه، ويحمل الحديث على الوجهين. هذا أيضا من الصور التي ممكن أن يمشى فيها. ولكن أنا أقول دائما مثل هذه الحالات التي هي على خلاف المشهور من القواعد يتعامل معها بحذر. إيش الذي يحملنا على هذا الحذر؟ وجود روايات من هذا النوع ومع ذلك نراهم يطعنون في رواية المنفرد المخالف للجماعة، ولا يقولون فيها الشيخ مكثر فحدث الجميع، حدث كلا بالوجه الذي عنده، فلا بد من التنبه لهذا. نعم. قال: ومثال ذلك ما روى أصحاب الأعمش مثل وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وغيرهم عن الأعمش. جماعة أصحاب الأعمش وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر عبد الواحد بن زياد في جماعة رووا عن الأعمش، قال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرث بالمدينة، فمر على نفر من اليهود فسألوه عن الروح الحديث، خالفهم ابن إدريس، خالفه إلى الجماعة ابن إدريس، فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، خالف الآن في الإسناد عن مسروق عن عبد الله ولم يتابع عليه، قال: فصحح الطائفة من الروايتين عن الأعمش وخرجه مسلم من الوجهين، يعني صنيع مسلم يدل على صحة الروايتين، وقال الدارقطني: لعلهما محفوظان، وابن إدريس من الأثبات ولم يتابع على هذا القول. قلت الكلام لابن رجب: ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا، وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد بالإسناد، إذا روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة. وهذا الشيء يتكلم به أبو حاتم كثيرا كما ينقل عنه ابنه في العلل، كثيرا ما يصح أحاديث يقول: وفلان هذا قد روى بالوجهين، روى هذا وهذا، شارك الجماعة وخلفه. فيقول: فخرج ابن أبي خيثمة في كتابه قال: حدثنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الكرماني، كتبت عنه بكفر بيا قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إني لأمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذكره. نعم. مثال آخر، تفضل. قال مثال آخر روى أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفأرة في السمن. ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. فمن الحفار من صحح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الدهلي وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد، منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. وذكر الدهلي أن سعيد بن أبي هلال تابع معمرا على روايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة. ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين كليهما. وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معا، وتابعه الأوزاعي عن الزهري فرواه عن عبيد الله عن ابن عباس، وكذلك رواه إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عيينة عن الزهري، لكنه حمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، وقد سبق ذلك كله مستوفا في كتاب الأطعمة. نعم. هذا إذا كان الذي خالف الجماعة ثقة أو ثقة حافظا، لكن إذا كان الذي خالف الجماعة ليس كذلك إنما هو سيء الحفظ. نعم. قال فأما إن كان المنفرد عن الحفاظ سيء الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليه بالوهم، بل يحكم عليه بالنكارة، يكون روايته منكرة، يكون على ضعفه يخالف الحفاظ. مثال ذلك، قال مثال ذلك أن أصحاب الزهري روى عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة المجامع في رمضان. ورواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فحكم الأئمة بأنه وهم في ذلك. نعم. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطأه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام، والأوهام كثيرة فيسلكه من لا يحفظ. يعني المقصود إذا كان المخالف سيء الحفظ فروايته منكرة، وإذا ضم مع سوء حفظه أنه سلك الطريق المشهورة، أي الإسناد الذي يجري على الألسنة كثيرا، مثل السلاسل المعروفة من رواية المحدثين، فإن الإنسان تجري العادة على أن الشيء المحفوظ والذي يكثر ذكره بين الناس تجري العادة على يعني سيلانه على الألسنة. فإذا أتى الرجل مع سوء حفظه بالرواية على الطريق المشهورة والثقة يرويها بطريق غير مشهورة، دل على أن الثقة مدخن، لأنه ما يرويها على غير المشهورة إلا مع تيقظ، وإلا المشهورة تأتي مع تيقظ وغير تيقظ، فروايته لها على غير المشهورة دل على أنه متيقظ، أضف إلى ذلك أنه ثقة، أضف إلى ذلك أن المخالف له ليس بمنزلته في الحفظ. هذا كله من القرائن التي يستعملها المحدثون أو ينظر المحدثون من خلالها إلى الروايات، وفلان لزم الطريقة المشهورة، لزم الجادة أو غير ذلك، ويردون هذه الرواية. نعم. أيضا يقال هذا أيضا فيه لزوم الجادة، سيأتي الآن أنه يوهم مالك بن أنس في لزوم الجادة، لكن هذا محمول أصلا، إحنا مثل مالك لا نوهمه لأنه لزم الجادة، لكن هذا محمول على أن هناك نكارة، وقام يبحث الباحث لابد أن يجد علة، فما رأى إلا لزوم الجادة فتكلم حتى وإن كانت المادة. نعم. قال ومثال ذلك روى حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي عن الحارث أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال أعلمته؟ قال لا. الحديث. قال هكذا رواه حماد بن سلمة وهو أحفظ أصحاب ثابت وأثبتهم في حديثه كما سبق، وخالفه من لم يكن في حفظه بذات من الشيوخ الرواة عن ثابت كمبارك بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهما، فرووه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد وخطأ من خالفه منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني. قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق. لزم الطريق أي الطريق المشهور أو سلك الجاد. نعم. قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق، يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة تسبق إليها الألسنة والأوهام. عندك مشهورة؟ معروفة المشهورة؟ عندك مشهورة؟ وش بتقفزت مشهورة ليس؟ قلت مشهورة أو ما قلت؟ قل مشهورة؟ لا ما قلتها. لا تشهد يا مروان، شوف هذا مروان جائز لك، إذا احتجت شيئا في مروان قد هو. نعم تفضل. قال: يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام، فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. هذه مهمة جدا هذه الفائدة، فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. أما الطريق المشهورة تجري على الألسنة. نعم ما شاء الله، كلام دقيق وعظيم. نعم. قال: وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من الأئمة. صحيح، هذا أبو حاتم كثيرا في العلل يحكي عنه ابنه الإعلال بهذا كثيرا. تفضل. قال: وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي. انظر إلى هذا المثال، وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي. نعم. قال: فإن مالك روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه. وخالفه ابن عيينة فرواه عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف وجه المخالفة الآن، أن مالكا اختصر الإسناد، قال عن صفوان عن عطاء بن يسار عن رسول الله، أما ابن عيينة ساق إسنادا طويلا لا يكون إلا عن حفظ، أما كلما طال الإسناد كان راويه أثقل، وكلما اقتصر الإسناد ربما أن راويه لم يحفظه. فيقول هنا مالك لما روى عن صفوان بن سليم عن عطاء عن رسول الله مرسلا عليه الصلاة والسلام، خالفه ابن عيينة فروى عن صفوان، إذن صفوان شيخ مالك وصفوان شيخ ابن عيينة. مالك ما جعل بين صفوان ورسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عطاء بن يسار، أما ابن عيينة قال عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مر طريقا فيها صعوبة، سلك طريقا فيها صعوبة لا تأتي إلا بحفظ. نعم. قال: ورجح الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول مالك. قال الحميدي: قيل لسفيان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: ما يدريه. أدرك صفوان؟ قالوا: لا، لكنه قال إن مالكا قال عن صفوان عن عطاء بن يسار، وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ يعني ما جاء بهذا كله إلا بإتقان. فقال سفيان: ما أحسن ما قال، لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد. واضح جدا، كانت هذه سهلة، أما هذا الإسناد شديد ما يأتي إلا بتحرز. نعم. ومن ذلك قال: ومن ذلك أن حصين بن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفع اليدين في الصلاة، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن ذلك أحمد فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، أثبت في عمرو بن مرة من حصين. القول قول شعبة. من أين يقع شعبة؟ عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل يشير إلى أن هذا إسناد غريب إلا حافظ بخلاف علقم بن وائل عن أبيه فإنه طريق مشهور. نعم. قال واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما. يعني هذا كله إذا اتحد المخرج وهو حديث واحد والمخرج واحد فنحن نحتاج إلى هذا الترجيح بهذه الأشياء، وإلا فالأصل أننا إذا ظهر لنا أنهما حديثان فيحكم لهما بالصحة، لأن هذا روي ثقة وهذا روي ثقات وهما حديثان مستقلان، لكن إذا اتحد المخرج فأمر آخر. نعم. قال وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما، هذا أيضا يا أخوان لا تظنوا أن الأمر في ذلك هين، يعني هذا لا يعرف فقط بمجرد أن شيخ الجميع واحد، أحيانا يكون شيخ الجميع واحد وحدث كل منهما بحديث وفعلا يكونان حديثين مستقلين، فلا تظنوا أن دائما الأصل عندنا أن الشيخ إذا كان واحد واختلف عليه فالمخرج واحد، لكن هناك حالات زيادات وقصة في هذا الحديث وذا قصة في هذا الحديث، والمفترض مثلا على سبيل المثال لو أن الشيخ هو الزهري عنده كل هذه الروايات فلماذا ما يقول حدث هذا وحدث هذا؟ فإذا بانت دلائل تدل على يعني على تعدد الأحاديث فيحمل يعني من كل ما رواه، وإلا فإذا كان الحديث واحدا ومخرجه واحد فلا بد من الترجيح. هذا يعني تعد فائدة عزيزة في الحقيقة من كلام ابن رجب رحمه الله، قال واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد فإن ظهر أنهما حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما، وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول علي بن المدين وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين، هما حديثان بإسنادين. قال وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الصلاة، وكثير من الحفاظ قد دارقطن وغيره لا يراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، يعني يعدون طالما اتحد المخرج لا يراعون هذا الأمر لا بد من الترجيح، وكثير من الحفاظ قد دارقطن وغيره لا يراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين وإن اختلف روض الحديثين إذا رجع إلى معنى المتقارب، وابن المديني ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة كحديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك، يعني يبعد التعدد وهو ما غير معروف بأنه يروى بأسناد مختلفة. قال وكذلك حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغنم المقلدة، وحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغنم، فمن الحفاظ من قال الصحيح حديث عائشة وحديث جابر وهم، ومنهم من قال هما حديثان مختلفان في أحدهما التقليد وليس في الآخر، تقليد يضع القلادة في عنقها، تقليد هنا المقصود أن يضع القلادة في عنق الهدي، ومنهم أبو حاتم الرازي وقد سبق ذلك في كتاب الحج، يعني يريد أن يقول الأمر إذا كان فيه قرينة تدل على أن أكثر أن هذين حديثان فترعى هذه القرينة، وإلا فلا، على أن بعض الحفاظ لا يراعي أيضا هذا التفصيل، لا يراعي هذا التفصيل كما مثل بالدارقطني رحمه الله. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء أو لا يثبت منها إلا شيء يسير مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك. هذا الباب الذي ذكره ابن رجب أسانيد جاءت بها أو رويت بها أحاديث كثيرة مع أنه إما أنه لم يصح منها شيء أو ما صح منها إلا القليل، هذا الباب لا يتكلم فيه إلا من كان واسع الاطلاع، وذا نخد بصير. فإن المرء عندما يحكم على حديث بأنه لم يثبت فشهادة النفي شهادة كبيرة تحتاج إلى اطلاع واسع، فقد تحكم على أن هذا الحديث لا يثبت من هذا الطريق وهو من طريق أخرى قوي. فعندما يتصدى الحافظ من الحفاظ للقول بأن هذا الحديث لا يصح أو هذه السلسلة لا يصح منها شيء أو هذه يعني هؤلاء الرجال ما يأتي من قبلهم حديث صحيح، ما يتصدى لهذا إلا حافظ كبير وناقد بصير. فقد يكون حافظا لكن لا يحسن النقد، وقد يكون عنده معرفة بالنقد لكن ليس واسع الاطلاع، كما هو حال بعض الباحثين في هذا العصر، قد يكون عنده معرفة بالنقد لكن ليس واسع الاطلاع وليس مدركا لروايات فلان ابن فلان أو نحو ذلك. فشاهد هذا باب، هذا التبويب ما يتصدى له إلا العالم الكبير. نعم. قال قتادة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه فائدة أخرى درست هذا الباب، لا سيما لو حفظ المرء هذه الأسانيد تساعدك كثيرا إذا وجدت إسنادا بهذا حديثا بهذا الإسناد، فابتداء هذا يشير لك على ضعفه أو قل ما يصح منه شيء أو به شيء. فحفظ هذه الأسانيد جيد. قتادة عن الحسن عن أنس، أيضا الإنسان الذي لا يحفظ مثل هذه الأسانيد يغتر بشهرة رجالها، يغتر بشهرة رجالها وثقتهم وأنهم كذا وأنهم كذا، فما أن يرى الإسناد مثلا من دون قتادة فيبحث إلى أن يصل إلى قتادة ثم يقول قتادة عن الحسن عن أنس ما شاء الله معروف. والحقيقة أن الأمر لا زال الإشكال موجودا، أن هذه الرواية إما يعني والغالب يكون الضعف مما هو دونها مما دون القتادة، يعني ليست العلة الآن واحد يقول لك طيب قتادة مدلس وإن صح السند إلى قتادة بقيت عن عناد قتادة، لا هذا الكلام أيضا حتى لو قتادة صرع بالسماع ولو الحسن صرع بالسماع ليست العلة الآن في من أظهر، ليست العلة الآن فيما يبدو في من أظهر، لما هي في من دون قتادة. إيش يقول؟ هذه السلسلة قال البرديجي لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات، يعني الثقات الذين يروون عن قتادة عن الحسن ما يعني ما يصح لهم حديث، أما أحاديث كثيرة من الضعفاء يروون بهذه السلسلة. نعم نعم. قال قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البرديجي هذه الأحاديث كلها معلولة وليس عند شعبة منها شيء، يعني قتادة عن سعيد عن أبي هريرة يقول لك شعبة ما عنده منها شيء، شعبة ذاك الإمام البصير بحديث قتادة كان أعرف بحديث قتادة من قتادة ما عنده منها شيء، هذا يدلك على أن الضعفاء الذين يأتون بهذه الأشياء أو المتكلم فيهم، فإذا كان الثقة المبرز في الشيخ ما عنده شيء من هذه السلسلة عنه، فعندما تأتي هذه الأشياء وهذه السلسلة وتكثر الرواية بها عن هذا الشيخ يقول لك وين شعبة، يقول لك شعبة وين أنا كنت لما أنت جبت هذه الأحاديث كلها عن قتادة، وين أنا كنت ما عندي منها شيء. نعم. لا هي ليست على الاضطراب لكن احنا نتكلم يعني وقد نص العلماء على ذلك، قد نص العلماء على ذلك نشرح ايش معنى هذا الشيء، وإلا الأصل عندنا إذا روى الثقة عنه فنحن نعمل بهذا الحديث إلا أن يقال إنه وهم على هذا الشيء. نعم. قال وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث وعند هشام منها آخر وفيهما نظر، يعني الثقتان الآخران هذا الدستوائي والثاني ابن أبي عروبة عندهما عند كل منهما حديث عن قتادة لكن في كل منهما نظر، شعبة ما عندها شيء، إذن بقية عند المتكلم فيه. تفضل. قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البرديجي قال ابن المديني لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد، وقال البرديجي لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه، أي عن سليمان بن بلال ابن أبي أويس عن أخيه إسماعيل عن أخيه عبد الحميد عنه، أي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصار. قال وسائر ذلك مراسيل وصلها قوم ليسوا بأقوياء، قال يعني الثقات عندما يرون يرونها مراسيل، والضعفاء الذين يصلونها. نعم. قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال البرديجي هي صحاح. نعم. قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال البرديجي هي صحاح، وهي ثلاثة أحاديث، منها حديث فيه اضطراب، وسائر حديث يحيى عن أنس فيها نظر. هذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل. الآن الباب الذي نحن فيه الأسانيد التي يثبت منها شيء، والنص الذي عندنا في يحيى بن سعيد الأنصار عن أنس البرديجي يقول هي صحاح، فيحتمل أن هنا تصحيفا، محتمل هي غير صحاح، هذا محتمل. نعم بقية السياق. عفوا أنا سأتكلم، قد يحتمل أن قوله هنا هي صحاح، هي صحاح، فيحتمل من هذا أن هذا فيه تحريف، وأن الصواب مثلا أن يقال هي غير صحاح، وهي ثلاثة أحاديث، منها حديث فيه اضطراب، وسائر حديث يحيى عن أنس فيها نظر، فيعني عدها كلها فيها ضعف. الآن واحد فيه اضطراب والبقية فيها نظر، فمن أين جاءت كلمة صحاح؟ فمحتمل أن هنا أن يكون هنا تحريف هي غير صحاح، هذا وجه. وجه آخر أن يقال هي أحاديث الأحاديث التي فيها نعم، أنا علقت عليه هنا، أو المراد أن الثلاثة باستثناء ذلك الحديث صحاح والبقية فيها نظر، كأنه يريد أن يقول فيها ثلاثة أحاديث صحاح إلا حديث فيها مضطرب وبقية الأحاديث فيها نظر. لأن هل نفهم من هذا يحيى بن سعيد عن أنس ما هي إلا ثلاثة أحاديث كلها ما هي إلا ثلاثة، وإذا كانت كلها ما هي إلا ثلاثة قال واحد في اضطراب وسائرها ضعيفة أو فيها نظر، وين تكون معنى كلمة صح هنا؟ فظهر أنه يريد أن يقول الأحاديث ثلاثة صحاح، واحد منها فيه اضطراب وكأنه ما جزم، كأن فيه خلاف، هناك من يصحح وكذا، والبقي والحديثان الآخران صحيحان، وأما غير هذه الثلاثة فالبقية فيها نظر عند أهل العلم، محتمل هذا أيضا. نعم. قال حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سليمان بن حرب لم يصح بهذا الإسناد إلا حديث واحد، وأنكر حديث نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر، وقال ليس هو عن أيوب قط. وحديث حماد عن نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر رواه غير واحد عنه، وخرجه مسلم في صحيحه. ورواه ابن علي عن أيوب قال نبئت أن عمر قبل الحجر، كذا رواه مرسلا. نعم. قال يحيى بن الجزار عن علي قال شباب عن شعبة لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام على فرضة من فرض الخندق، وأن رجلا جاء إلى علي فقال أي يوم هذا، والثالث في الحاشية قال أنه نسي أحد الرواه. ما هو الحديث الثالث؟ الشاهد لابد أيضا من التأني عندما نسمع كلام أحد العلماء فلان لم يسمع من فلان إلا كذا وكذا من الأحاديث، أحيانا ينفي السماع ولا يقصد ضعف الحديث باعتبار أن الحديث ثابت من جهة أخرى غير السماع، كالمكاتبة أو الوجادة أو غير ذلك، لكن ما لم نجد نحن دليلا على هذا فالأصل أنه لم يسمع، إذن هو إلا كذا، فبقيت الأحاديث ضعيفة، إلا أن يثبت أنه نفى السماع مع ثبوت التحمل بوجه صحيح، هذا أمر آخر. نعم. قال الحسن عن سمرة قيل إنه لم يسمع منه، وهذا أيضا من العلم الواسع والحصولة العلمية الواسعة، عندما يقول لم يسمع إلا كذا هذه حصولة علمية واسعة عندما يدعي هذه الدعوة، لكن إذا جاء غيره أيضا من الحفاظ وزاد على الثلاثة واحدا أو اثنين أو أكثر يكون مثبت مقدما على النفي. قال قيل إنه لم يسمع منه سوى حديث العقيقة، وقيل لم يسمع منه شيئا بالكلية، وقد ذكرنا ذلك غير مرة. يعني في التحقيق أن الحسن سمع عن سمرة غير حديث العقيقة، سمع غير حديث العقيقة عن سمرة، لكن الشأن كل شأن إذا صرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع اعتمد في غير العقيقة أيضا، فإذا لم يصرح بالسماع فهو مدلس. نعم. قال حميد الطويل عن أنس قال أبو داود الطيالسي قال شعبة إنما روى حميد عن أنس ما سمعه منه خمسة أحاديث. قال أبو داود قال حماد بن سلمة عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمعه منه إنما عامتها سمعه من ثابت. إذن حميد الطويل يقول إنه ما سمع من أنس إلا حديث قليلة وهو مكثر عن أنس. قالوا لكن أخذها عن ثابت عن أنس. فالكلام الذي ذكره العلائي في جامع التحصيل أن أنسا لما ثبته أن ثابتا لما ثبته في هذه الأحاديث الأخرى عن أنس وثابت ثقة فقد علم ثقة الواسطة فلا يضر بعد ذلك رواية حميد عن أنس. فسواء كان بإسناد عال عن أنس أو بتثبيت ثابت. وإيش معنى ثبته؟ ليس معناها أن حميدا ما سمع هذا إلا من أنس. إذن فنقول أخذها عن أنس وبس، أخذها عن ثابت. ليش ما يقول أخذها عن ثابت؟ لكن قوله ثبته فيها ثابت معناه أنه سمعها معه من أنس، اشترك في السماع، ثم تشكك حميد وتردد فذهب إلى ثابت وكلمه قال نعم هذا أنت حضرت معنا وسمعنا هذا وسمعنا هذا وسمعنا هذا، ثبته فيها. إذن في فرق لما يقول ثبته فيها ثابت، هذه الكلمة تدل على أنه اشترك معه في السماع عن أنس، اشترك معه في السماع عن أنس، إلا أن الشك اعترى حميدا فأزال هذا الشك عنه ثابت. وليس معناه أنه ما سمعها أصلا من أنس، لو ما سمعها أصلا من أنس يقول إذن سمعها شيخ فيها ثابت فقط، ليش يقول ثبته فيها ثابت؟ وهل كل إنسان روى عن شيخ بنزول بزميله الذي يروى عن نفس الشيخ، يعني كان يروى عن شيخه مباشرة ثم أخذ عن زميله عن شيخه، كل هذا نقول فيه ثبته فيها فلان؟ ما يقال ثبته إلا إذا كان قد سمع واعتراه شك وسأل زميله فثبته، إما أن يقول له نعم وإما أن يقول له هذا سماعك معي موجود، سماعك معي هذا. وإن كان مسألة السماع هذه اشتهرت وكتابة السماع اشتهرت بعد الصحابة، يعني ليست هذه في زمن الصحابة، اشتهرت بعد ذلك، لكن يقول نعم أنا وأنت حضرنا الدرس الفلاني أو المجلس الفلاني أو الحديث الفلاني يوم كنا في المكان الفلاني، هذا يثبته فيها. نعم نعم يضعفه إيش؟ أنه ما سمع، لا هو يعني في مسألة الكثرة والقلة في يعني لعله يضعف قوله أنه ما سمع إلا خمسة، لكن قد يقول لا سمع أكثر. لكن هل هناك أحاديث ثبته فيها ثابت؟ هذا ثابت إن شاء الله. نعم قال نعم. وذكر العجلي عن يحيى بن معين عن أبي عبيدة الحداد قال قال شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا. قال ولا يقول لم يسمع إلا كذا، ما يقولها العالم إلا إذا كانت جاءت روايات بأكثر من هذا العدد، ولا رجل ما سمع من رجل إلا حديثين ولا حدث إلا بحديثين عنه. فهل يقال مثل هذا لم يسمع إلا حديثين؟ هم روى إلا حديثين، ما يقولون لم يسمع إلا حديثين إلا إذا كانت الرواية عنه بكثرة، والحقيقة أنه لم يسمع إلا القلة، فيحتاجون أن ينبهوا. وإلا إذا كان الذي سمعه ورواه فقط فإذا لا إشكال. كذلك أيضا إذا كان الذي سمعه ورواه ولا زاد وما زاد عن ذلك إلا أن من بعده وهم عليه فروى عن نفس الشيخ، هنا يحتاج أيضا إلى هذا التنبيه. فإذا لم يهم من بعده إذا لا حاجة إلى التنبيه. نعم. قال الزبير بن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين ليس له إلا حديث واحد، يعني حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وكذا قال ابن حبان. وقال أبو حاتم الرازي له عنه 4 أحاديث أو 5. وروى بشر بن الحسين عن الزبير عن أنس، هذا يقال في المذهب مقدم على النفس. نعم. قال وروى بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نصفة نحو 20 حديثا، وهي موضوعة قاله أبو حاتم وغيره. قال الأعمش قيل إنه سمع من أنس حديثا واحدا، وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، وقد سبق ذلك مستوفا في أول الكتاب. قال الزهري: قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، وقيل سمع منه حديثين. تقول في مثل هذا ثم ذكر الزهري ثم ذكر الأعمش، يعني قال الزهري قيل إنه لم يسمع كذا، قد يظن أن هذا مقول القول. نعم. قال الزهري: قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، وقيل سمع منه حديثا. نعم تفضل. طيب، أو قل قال ابن رجب أو ذكر ابن رجب الزهري. طيب. ثم قال وذكر ابن رجب رحمه الله الزهري قال: قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، وقيل سمع منه حديثين، كذا ذكره محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر. قال رحمه الله أبو إسحاق عن الحارث: لم يسمع منه غير أربعة أحاديث. كتابته كتاب في السماعات مهم جدا، يعني على الطريقة التي سلكها العلاء في جامع التحصيل عندما يذكر الراوي ومن قال إنه لم يسمع منه، هذا عظيم الفائدة جدا. هذا الباب عظيم الفائدة، قد قطعت شوطا كبيرا فيه، نسأل الله العون على إتمامه. صلى الله العون. نعم. قال رحمه الله أبو إسحاق عن الحارث: لم يسمع منه غير أربعة أحاديث، والباقي كتاب أخذه. إيه مثل هذا الذي عندنا الآن، لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث والباقي كتاب. الباقي أيضا ثابت، وإن لم يسمع هو ثابت، لأن الكتاب وجه من وجوه التحمل. نعم. قال: كذا قاله شعبة، وكذا قال العجلي وغيره. وقال الإمام أحمد: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قل ما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث. قال الحكم عن مقسم: روى عنه كثيرا. ذكر الحكم عن مقسم، وذكر الحكم عن مقسم قال: روى عنه كثيرا ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث قاله شعبة. قال هذا يرجح ما سبق الكلام فيه، روى عنه كثيرا ولم يسمع منه سوى كذا، فهذا ما يقال إلا إذا كانت الرواية أكثر من الذي ثبت فيه السماع. نعم. قال أبو داود: ليس فيها مسند واحد، يعني كلها موقوفات أو كلها موقوفات. وذكر ابن المديني عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: هي خمسة أحاديث، وعدها شعبة: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وحديث جزاء ما قتل من النعم، وحديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض. سبحان الله، على عناية المحدثين هذه عناية عجيبة، ما سمع إلا كذا ويعدها يحفظها. نعم. وذكر رحمه الله قتادة عن أبي العالية قال: شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث. وقد خرج له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين، أحدهما حديث دعاء الكرب، والثاني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء. وذكر أبا سفيان طلحة بن نافع قال: شعبة وابن عيينة روايته عن جابر إنما هي صحيفة، ومرادهما أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمعه. وروي عن شعبة قال: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري. وقال ابن المديني قال معلى الرازي عن يحيى بن أبي زائدة قال: سمعت يزيد الدالاني قال: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. وذكر الترمذي في علله عن البخاري أنه قال: كان يزيد أبو خالد الدالاني يقول: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أشياء. ثم قال البخاري: وما يدريه، أو ما يرضى الرأس برأس حتى يقول مثل هذا. قال: يشير البخاري لأن أبا خالد في نفسه ليس بقوي، فكيف يتكلم في غيره؟ يعني المجروح لا يقبل طعنه أصلا، أما يرضى أن يكون رأسا برأس؟ يعني ما يرضى أنه يسكت وإحنا نسكت عنه، هو يسكت وإحنا نسكت عنه، إحنا سكتين عنه، يعني إحنا سكتين عنه عزيز هو اللي يتكلم فينا؟ أما يرضى أن يكون رأسا برأس؟ يكفيه أنه متكلم فيه وإحنا سكتين عنه. نعم. قال: وأثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر، وقال في تاريخه: قال لنا مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان: جاورت جابرا بمكة 6 أشهر. قال: وقال علي: المعنى الذي جاوره هذه المدة كلها كيف ما أخذ الحديث؟ نعم. والظن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جلس معهم يحدثون عن رسول الله، والظن في التابعين أنهم يسألونهم عن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. 6 أشهر ما سمع من الأربعة أحاديث. قال: نعم. وقال علي: سمعت عبد الرحمن قال: قال لي هشيم عن العلاء قال: قال لي أبو سفيان: كنت أحفظ وكان سليمان ليشكري يكتب، يعني عن جابر. وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر، وخرجه البخاري مقرونا. قال الأعمش: معناه مقرونا بغيره، لم يأخذ لم يجعله حجة بنفسه، إنما أخرجه مقرونا بغيره. هذا ثابت، لو صح الإسناد إليه فيكون هذا صحيح. إيه؟ لو صح الإسناد إليه، خاصة واحتج به إمام، عند البخاري بيحتج بهذا أيضا، فيش إمام في الدنيا للبخاري. خلي أن عدل هذا مسألة العدالة قائمة عن اجتهاد، قد لا يعرف معنى إيش العدل، قد لا يعرف معنى العدالة. أما سمعت ورأيت مسألة مبنية على الشهادة والحس، ما نكذب العدل إذا قال سمعت ورأيت، لكن إذا العدل يعدل نفسه قال أنا عدل، قد لا يفهم يعني موجبات العدالة وأسباب العدالة، قد لا يفهمها هو. وأنت لا تأتي لأي واحد، يعني كثير من الناس الفسقة وربما من الكفار ربما من اليهود يعد نفسه أنهم يعني على الحق وغيرهم على الباطل، فمسألة تعديل يعد نفسه هذا كلام ما يقبل منه، لأن هذا معناه الحكم القائم على اجتهاد، فلابد أن يكون عارفا بأسباب التعديل والتجريح إلى غير ذلك. أما سمعته ورأيته وجاورته وفعلت، هذا أمر قائم على الحس والمشاهدة. ها؟ إذا نفى إيش؟ المجروح لا يقبل قوله، المجروح لا يقبل قوله، لكن يبقى بعد ذلك أنه ننظر للقاعدة المعروفة في مدى معاصرته له وإدراكه له إلى غير ذلك، ونجري القاعدة. إيه نجري القاعدة. نعم. قال الأعمش: قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا من اللي قال الأعمش؟ الأعمش قال أو مقول الأعمش قائل أو مقول؟ وذكر رحمه الله الأعمش: قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث، قاله ابن المبارك عن هشيم، وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال: كنا نتبع ما سمع الأعمش من مجاهد، فإذا هي سبعة أو ثمانية. وحكى الكرابيسي أنه سمع علي بن المديني يقول: لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحو من 6 أو 7. قال علي: وكذلك سمعت يحيى وعبد الرحمن يقولان في الأعمش. وقال الترمذي في علله: قلت للبخاري: يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث. لو فرضنا أن أحد العلماء قال: فلان لم يسمع من فلان إلا 4 أحاديث، وهي 1، 2، 3 والرابع نسيه، إيش نفعل نحن؟ فعندنا حديث ليس أحد هذه الثلاثة، إيش نفعل؟ السمع. ها؟ كم نتوقف؟ توقف في مئات الأحاديث؟ الأصل في مثل هذا أن يعمل به حتى يظهر أن هذا فيه نكارة وأن هذا حديث واحد المبهم. طيب والرجل مثلا له عشرات الأحاديث عنه، نقف فيها كلها من أجل واحد؟ أنا قلت لم يسمع، لم يسمع منه، لا لا لا، ما سمع منه الأربعة، يعني هو سمع منه إلا أربعة أحاديث هي كذا وكذا وكذا، وفي الرابع نفي، هذا الذي أقصده أنا. أما لم يسمع لا، إيش إشكال هذا؟ نعم نعم، لو قال يعني سمع حديثه إلا أربعة وهي واحد اثنين ثلاثة ونسي الرابع، ليس من الصحيح أن نقف في كل رواية من أجل واحد، إلا إذا كان ما بقي إلا واحد أو اثنين أو كذا، هذا شيء ثاني. لو كانت العكس يكون ما سمع. ولو كانت العكس، لو كان العكس يقول لم يسمع منه إلا أربعة، لا الأكثر الآن ما سمع، نقف حتى يثبت أنه سمع. نعم، مثل ما مر بنا في قضية المقلين في التدليس، المقل في التدليس ما نتوقف في كل رواياته لمجرد أنه نعم بين لنا هذا الواحد، يعمل بقوله خلاص، جزاه الله خير. إذا جاء إمام آخر وبين لنا هذا الرابع، ها كيف تقول إذا جاء إمام آخر إيش؟ ها. فنعمل ببقية الروايات ولا نقف فيها من أجل حديث واحد ما نعرف من هو، إيش هو الحديث الذي ما سمع، ما نقف في كل رواياته من أجل حديث واحد. الآن هذا الإمام زكى كل الروايات عنه، قال سمعها إلا أربعة وهي كذا وكذا وكذا ونسي الرابع، فبقي معنا حديث ما سمعه، والرجل مثلا له عشرات الأحاديث على النص الأول سمعها، فهل نقف في هذه كلها من أجل هذا الواحد الذي ما نعرفه؟ لا، الأصل يمشى حتى يظهر ما يدل على ذلك. نعم نعم، يعني على أنه سمع، لكن مسألة صحيح أو مصحيح مسألة أخرى، راجع على بقية اعتبار الشروط. نعم، قال رحمه الله: وقال الترمذي في علله: قلت للبخاري، لو جاءك مثلا سفيان الثوري قال لك في سفيان الثوري في حديث مثلا ما سمعه من فلان، فقلت في كل حديث سفيان عن فلان هذا، لو قال فيه حديث يعني ولا يذكره فقف فيها كلها. لو قال لك مثلا عندما مر بنا الرواة المقلون في التدليس، قال أصل في حديثهم أنه يمشى حتى يظهر، ما نقف في كل رواياته من أجل روايات قليلة في التدليس. نعم، وقال الترمذي في علله: قلت للبخاري: يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث، قال: ريح ليس بشيء. يعني ريح كلام لا يثبت، كما أن الريح لا يثبت وليس له قرار، هذا كلام لا يعتمد عليه، ريح ليس بشيء. قال: قال ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد. والفرض أنه ثقة لا يقول حدثنا ويكذب. نعم، قال: وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكوني أن الأعمش سمع. إيش يخليه مثلا يعد هذه الأحاديث؟ مثل هذه الشبهة أثيرت أنه ما سمع إلا كذا، فراح يعد كل أحاديث ويشوف إيش فيها، فلما سمع من الكلام قال: أنا عددتها. والأصل ما يروح يعد أصلا، إذا كان ثبت سماعه من شيخ ما بيعد إلا إذا حصل إشكال. نعم، قال: وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكوني أن الأعمش سمع عن مجاهد أقل من 30 حديثا. قال: ومما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، والبخاري يرى أنه سمعه الأعمش من مجاهد وخرجه في صحيحه كذلك، وأنكر ذلك جماعة وقد ذكرناه في كتاب الزهد. قال رحمه الله: الأعمش عن أبي سفيان. قال الكرابيسي: حدثنا علي بن المديني وسليمان الشاذكوني. جيد هذا التعبير، صحيح. أنا منتظر يقول قال الأعمش. قال رحمه الله، يعني فصل، يعني حاجة تدل على أن الأعمش هو مقول القول. نعم، قال رحمه الله: الأعمش عن أبي سفيان. قال الكرابيسي: حدثنا علي بن المديني وسليمان الشاذكوني قال روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من 100 لم يسمع منها إلا 4. قال علي وسمعت يحيى يقول ذلك. وذكر البزار في مسنده أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان قال وقد روى عنه نحو 100 حديث كذا قال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كذا قال وهو بعيد. وحديث الأعمش عن أبي سفيان مخرج في الصحيح. قال رحمه الله سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله ابن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العقيلي ليس لسفيان بهذا الإسناد غير 4 أحاديث مثل الجليس الصالح والمؤمن للمؤمن كالبنيان واشفعوا إلي فلتؤجروا والخازن الأمين. قال ليس عنده غير هذه 4. وروى إبراهيم بن بشار عن سفيان بهذا الإسناد حديث كلكم راع. قال وليس له أصل ولم يتابع إبراهيم عليه أحد عن ابن عيينة. قال رحمه الله سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض الحفاظ أنه لا يصح بهذا الإسناد غير 6 أحاديث أو 7. قال وأظهر بعضهم كتابا كله بهذا الإسناد فظهر كذبه وافتضح. يعني إذا كان هذا الإسناد ما منه إلا ما عرف به إلا أحد قليل ثم يظهر بعد ذلك كتاب معنى ذلك أن هذا كذب. نعم. قال رحمه الله شيم لم يصح له السماع من الزهري إلا 4 أحاديث منها حديث السقيفة قاله الإمام أحمد. قال أحمد وسمعه شيم من جابر يعني الجعفي حديثين. قال رحمه الله حجاج بن أرطأة قال أبو نعيم الفضل بن دكين لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا 4 أحاديث والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي يعني أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو عن العرزمي. وقال شعبة أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت. نعم. طيب إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل. ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم. على كل نحب أن نعرف لماذا هذا الراوي لم يدلس عن هذا الشيخ وهو يدلس عن غيره. أقول من المحتمل أن شيخه هذا عالي الإسناد، هو عالي الإسناد فيه، فعند ذلك يفتخر بإظهاره، فلماذا يخفيه؟ قد يكون من أثبت شيوخه وأشهرهم وأعلمهم، فلماذا يخفيه إذن؟ إن كان عالي الإسناد كان مشهورا بالثقة، فلماذا يخفي التلميذ شيخه ويدلسه ويقفز إلى من فوقه؟ لو نظرنا نحن إلى الأسباب الحاملة للمدلسين على التدليس قد نخرج بمقابلها وبضدها ببعض الأسباب التي تجعل المدلس لا يدلس عن بعض شيوخه. نعم. قال منهم هشيم بن بشير. ذكر أحمد أنه كان يدلس عن حصين. وقال البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في علله لا أعرف لسفيان يعني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور وذكر شيوخا كثيرة لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه وأيضا فائدة أخرى نستفيدها أيضا من هذا النص، قد يكون هذا الراوي الذي وصف بالتدليس هو مقل أصلا، هو مقل وعرف التدليس عن الناس دون بقية الناس، هذا أيضا سبب، لأن عندنا من الأسباب الحاملة على التدليس إيش؟ الشره، الشره والاستكثار، من الأسباب الحاملة على التدليس أن المدلس يحب أن يستكثر وأن يتظاهر بروايات كثيرة عنده، يتظاهر بروايات كثيرة، فإذا كان مقلا في التدليس عكس ذلك، فإذا كان مقلا في التدليس فإنه سيكون من شيوخه كثير من الشيوخ ما يدلس عنه. نعم. قال ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة، يعني المدلسون أحيانا يكون المدلس معروفا بالعبارات المعروفة التي هي صيغ غير صريحة في التحديث، وأحيانا بعض المدلسين يختص بصيغة معينة إن أتى بها فهذا يكون من تدليس، وإن لم يأتي بها فلا يكون على التدليس، بل ربما أن بعضهم يفعل أن يأتي بعبارة صريحة في السماع ويدلس فيها أيضا، مثل فطر بن خليفة إذا أتى بأي كلمة غير سمعته فيكون مدلسا، حدثنا أخبرنا لا زال على التدليس، وعرف هذا من المصطلح، عرف هذا من المصطلح إلا سمعته، إذا قال سمعته فقد سمع، ولذلك يقول عنه فطر ذو سمعته، يعني هو صاحب سمعته، إذا قالها فاطمئن إليه. نعم. قال العجلي إذا قال سفيان بن عيينة عن عمر سمع جابرا، إذا قال سفيان بن عيينة عن عمر سمع جابرا فصحيح، أنه سمع جابرا فصحيح، وإذا قال سفيان أنه سمع عمر، إيش عندك أنه؟ أنت عندك أنه؟ إذا قال سفيان سمع، في عندك أنه ولا اجتهدت؟ لا يعني بقول إذا قال سفيان بن عيينة سمع عن عمر سمع جابرا، أولا سفيان أسند بقولي عن عمر، أسند الرواية إلى عمر، فإذا قال سفيان عن عمر سمع جابرا أي كأنه يقول عمر أخبرني، أو عن عمر أنه سمع جابرا، وإذا قال سفيان سمع عمر جابرا، هل أدرك هذه القصة سفيان؟ هل أدرك سماع عمر من جابر؟ لو أدركه إذن هو ليش ما يروى عن جابر نفسه؟ لكن أنا أسأل لماذا خص سفيان بهذه الصيغة؟ لأن من المعروف أن هذا كلام ليس خاصا بسفيان، إذا قال الراوي عن شيخه سمع فلانا فهذا يسند كما مر بنا، عروة بن الزبير عن عائشة سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعروة بن الزبير عائشة سمع أو سمعت رسول الله، سمعت عائشة رسول الله، هذه الأولى مسندة والثانية ظاهرة الإرسال، أو يعني هي مرسلة في الجملة، فلماذا خص سفيان بن عيينة بهذه العبارة دون العبارة، بالرغم أن هذا شيء لو غير سفيان قال عن عمرو سمع جابرا، أو لعل سفيان ما كان يستعمل هذه الصيغة إلا إذا علم أنه سيدلس، إلا إذا علم أنه سيدلس. نعم. قال وإذا قال سفيان سمع عمرو جابرا فليس بشيء، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله يشير إلى سمع عمرو جابرا فليس بشيء، نعم يشير، قال رحمه الله يشير إلى أنه إذا قال عن عمرو فقد سمعه منه، وإذا قال سمع عمرو جابرا فلم يسمعه ابن عيينة من عمر. نعم تفضل. قال رحمه الله قاعدة، قال العجلي كل شيء روى محمد بن سيرين عن عبيدة يعني السلماني سوى رأيه فهو عن علي، سوى رأيه فهو عن علي، وكل شيء روى إبراهيم النقعي عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن عبد الله إلا حديثا واحدا انتهى. هذه الإطلاقات في أحيانا تجد خلافها مع العلماء، كلما رواه فلان عن فلان فهو من رواية فلان أو من طريق فلان، فتجد يعني ما يظهر أن هذا شيء مضطرد عند العلماء وأنه مسلم به عندهم، وأنه مسلم به عندهم. نعم. قال وقد روى ابن سيرين عن عبيدة حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له 3 أولاد وقيل فيه عن علي ولا يثبت. وكذلك روى ابن سيرين عن عبيدة حديث أسارى بدر، والصواب إرساله من غير ذكر علي. وقد قال الحافظ ابن رجب: وقد ذكرنا الحديث الأول في آخر الجنائز والثاني في كتاب الجهاد. وقد روى يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب، وخالفه ابن علي وغيره، فرووه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي مرسلا من غير ذكر عبيدة. قال الدارقطني رحمه الله وهو المحفوظ: قال قاعدة، قال أحمد في رواية ابنه عبد الله حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 14 حديثا كلها بهذا الإسناد إلا حديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر الحديث، فإنه قال عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة كذا قال. قال الحافظ ابن رجب: يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل، وأن الصحيح خلافه، وأنه عن أبي زرعة، فقد خرجاه في الصحيحين. لو جعل هذا المثال في الباب الذي كان قبل الأمس كنا ندرسه في يعني أسانيد لم يثبت بها شيء أو لم يثبت بها إلا شيء يسير، 14 حديثا بهذا الإسناد لا يصح منها شيء، يليق هذا بالباب الذي درسناه بالأمس. نعم. قال: وقد خرجاه في الصحيحين كذلك، وقد رواه عن عمارة عن أبي زرعة جرير عن أبي زرعة جرير وعبد الواحد بن زياد. قال الإمام أحمد: وحدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عبد الله قال أبي: كل شيء يروي ابن فضيل عن عمارة إلا هذا الحديث، يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة، وبقية الأحاديث يرويها ابن فضيل عن عمارة. قال: قاعدة مهمة. وشوف ابن رجب إيش يقول: قاعدة مهمة. ما يقول ابن رجب مهمة إلا وهي مهمة حقا، ما هو مثل بعض الناس يقول لك وهذه مسألة ضرورية وتحصلها ما تسوى شيء، لأن تعرف الرجل من خلال أوصافه للأشياء تعرف عقله وفهمه. قاعدة مهمة، هذا كلام مهم وحقا مهم، هذا الذي يتكلم عنه ابن رجب رحمه الله. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قاعدة مهمة، حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. سبحان الله. وهذا النوع من الإعلال ما يستطيع فيما يظهر لي أحد اليوم أن يعل به، هذا النوع لا يستطيع أحد من المشتغلين بالحديث اليوم أن يستقل أو أن ينفرد بهذا النوع من الإعلال، إلا أن يكون مسبوقا أو مستفيدا هذا من عالم سابق. نعم. أما من أين لك أنك تسمع الحديث وتقول هذا يشبه كلام حسن البصري لا يشبه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تقول لا هذا ليس حديث فلان إنما هو حديث فلان؟ لا يتأتى هذا أبدا، إلا يعني إن كان مثلا مجرد أن فلان غلط على فلان وهذا رواه من حديث فلان واحد ورواه من حديث فلان 5 6، هذا سهل كل من يعرفه من المشتغلين بهذا الفن وعندهم فهم لهذه الأمور. لكن عندما يسمع الحديث يقول لك هذا ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام فلان، هذا شيء يعني في هذا الزمان مات أهل هذا الباب، هذا الباب مات أهله، هذا ما يكون إلا الحفاظ. انظر إيش يقول: حذاق النقاد، ما هو النقاد، حذاق النقاد من الحفاظ لا عصر أم لا، لكثرة ممارستهم الحديث ومعرفتهم بالرجال، يعرفون الراوي وما روى وإيش عنده وإيش ما عنده فلان، وأخذ هذا الحديث في البلد الفلانية بحضرة فلان أو كيف وهم وكيف انتقل من بلد إلى بلد، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك. فأنت إذا جاء من يعلل بهذا الباب لا تقف أنت في وجهه وتقول لا الراوي فلان وهو ثقة، خلاص هذا باب تسلم تسلم فيه الزمام ولا تتكلم، تأخذ بكلام الأئمة المتقدمين في هذا ولا تتكلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا هناك من يعارض في مثل هذا النوع، وهذا حقيقة يعل به بعض الأئمة، وإن كان الإعلال ليس كثيرا بهذا لكن يعل به كبار الأئمة. هذا موجود من كلام أبي حاتم في العلل كثيرا أو في بعض المواضع. فالشاهد أن بعض الباحثين يستثقل مثل هذا ويظن أن لزوم الجادة عنده هي ظاهر الإسناد، إذا تمسك بظاهر الإسناد وعارض هذا القول فيقدم ظاهر الإسناد عليه. الحق أن هذا من الفهم الضعيف الذي ما يسلم به أبدا. شوف ابن رجب قال قاعدة مهمة، أمر مهم هذا. نعم. ما لك يا بشير؟ ها؟ نعم. قال رحمه الله: هذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في غير موضع. فمن ذلك سعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد، يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر. قال الإمام أحمد: تركت حديثه، حديثه حديث مضطرب. وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه أحاديث أنس. يعني أنس بيسنده للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن هذه من الحكم التي يقول الحسن البصري. نعم. قال: نقله عبد الله. الحسن رحمه الله في حكمته كان بليغا في كلامه، فقد اشتبه على الرواة هذا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه. ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله، إما من قوله أو يرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية، لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. قال: حديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر، روى عنه أحاديث، منها حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعا: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. وقد خرجه البخاري في صحيحه. وله علة، ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: قد طعن في هذا الحديث. وكان عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتابا فأمر بقراءته عليه، فعرف بعضا وأنكر بعضا، وقال لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث. فدون شعيب ذلك الكتاب، ولم تثبت رواية شعيب. يعني شعيب عرض الكتاب على ابن المنكدر فقال: بعض هذا من حديثي والبعض الآخر ليس من حديثي، أنكر بعضه. قال شعيب لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث. فدون شعيب ذلك الكتاب، ولم تثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، ولم تثبت أو إيش. وعرض علي بعض تلك الكتب فرأيتها مشابها لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث. طيب اقرأ نشوف. يعني يريد أن يقول أن إسحاق بن أبي فروة واسطة في بعض الأحاديث وهو متروك، ليست كلها عن شعيب عن ابن المنكدر. نعم. قال رحمه الله: قلت: ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي، وروي عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة فرجع الحديث إلى الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج